وظيفة للمعرفة والموصوف وهو لا موصوف هنا الموصوف معلوم ما هو موصوف انه كيفه نعم نعم اخبركم ان هذا جنب ولكن قيل ايش احب ما قال باحاسبكم لا احاسبكم ولا احاسبكم جاء في اخر الحديث المطابق لانه لا في هذه صارت عدم المطابقه الى قبيحه لان على تقدير مين على تقدير التحقيق بمعنى الا اخبركم بأحب إلي منكم وأقرب إلي منكم يعني من إلي من دينا هذا حاكمكم فالآن ما وافقت على تقريرني وأما حاكمكم هذا حاكمكم هذا على تقرير ما قدرت فيه كلامي في ولا لا نعم هذا ولذلك قال ايش وافق في الآية كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين أين الشاهد فيه يسبق أنت ما وافق تعالى مجرميها شب أكابر شب هذا هو ما تطابق يسبق منها ابن مالك يشترط الإضافة إلى معرفة أين الإضافة أكابرها يقدر راجع الطبان من اسمه هنا تشوفه وكذلك جعلنا في كل قرية يعني مجرميها أكابرها هم المجرمين هم أكابرها والذين أجازوا الوجهين قالوا الأفصح المطابقة ولهذا عيب على صاحب الفصيح شوف على إيه ولهذا عيب على صاحب الفصيح في قوله فاخترنا أفصحهم من المرض صاحب الفصيح أعلم عباس عبد بن يحيى عباس فعلا كبار الفصيح تعلم تعلم هذا الفصيح هذا لحد فيها أفصحهم أنزل في قوله فاخترنا أفصحهن قالوا فكان ينبغي أن يأتي بالفصحى فيقول فصحاهن وأطابق جاب المذكر هو يعني أفصح فإن لم يقصد التفضيل تعينة المطابقة كقولهم الناقص والأشج أعدل بني مروان أي عادل بني مروان وإلى ما ذكرناه من قصد التفضيل وعدم قصده أشار المصنف بقوله هذا إذا نويت معنى من البيت وإن لم ترمي فهو ترك الرابي يقول أي جواز الوجهين أي جواز ولا جوازة أي جواز أو جوازة يقول أي جواز يجوز جوازة يجوز أي جوازة ويجوز جوازه كمان أي هو هو الجواز لو لكن هو قال اعني المطابقه لو يعتذر لتعالى بانه قصد بالكلمات الجمع جماعه الكلمات اعني المطابقه وعدمها مشروط بما اذا نوي بالاضافه معنى منه اي اذا نوي التفضيل واما اذا لم ينوى ذلك فيلزم ان يكون طبق ما اقترن به قيل ومن استعمال صيغه افعل لغير التفضيل قوله تعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وقوله تعالى ربكم اعلم بكم اي وهو هين عالم او بتقدير يعلم فربكم عالم بكم فقول الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجزعوا القوم أعجلهم لا أنا عاجله ما أريد بيفعل هنا في هذا البيت التفضيل لم أكن بعجلهم وقوله إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطوله أي دعائمه عزيزة أي دعائمه عزيزة وطويلة ما أريد به

هذا مثل البيت. نعم. وين البيت؟ فقالت لنا أهلا وسهلا. وقالت لنا إيش؟ أهلا وسهلا وزوجت. أهلا وسهلا. وزودت جل النحري بل ما زود بل ما زودت منه. منه أطلبك. بل ما زودت منه أطلبك. منه هذا؟ إن خبر هذا. ليس له سوى. ليس له استفهام. ضمير هذا الذي جلت به تقدم على ايه؟ على اطلبه على افعال التفضيل وهذا ماذا؟ لا يقاس عليه. قالت لنا هذا قال الشارح تقدم ان افعل التفضيل اذا كان مجردا جيء بعده بمن جارة للمفضل عليه لحزيد افضل من عمرو ومن ومجرورها معه بمنزلة المضاف اليه من المضاف فلا يجوز تقديمهما عليه كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف إلا إذا كان المجرور بها اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام فإنه يجب حينئذ تقديم منه ومجرورها نحو ممن أنت خير ممن أنت خير ومن أيهم أنت أفضل ومن غلام أيهم أنت أفضل وقد ورد التقديم شذوذا في غير الاستفهام وإليه أشار بقوله ولدى إخبار للتقديم نزر ورد ولدى إخبار التقديم ولدى التقديم منه ورد نزر ورد بين الساهل بين الساهل ولدى الإخبار وللإخبار هذا قاعدة للتقديم إذا كان مجرور من إذا كان خبر ليس اسما متصلا به ما نستاهل به في البيت فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جل النحل بل ما زودت بل ما زيّرت منه أطيب بل ما زبّرت منه أعرف بل ما زبّرت منه أطيب بل أخضر ما ما نافي أولاد الله الصليع بل ما زبّرت بل ما زبّرت منه أطيب هذا وين الصورة أبدا بل ما زبرت منه أطيب على خلي فهد يعلم لنا هذا ويقدر حكي من أحد من أحد أرفع صوتك يعرف المبتدا أيضا وين صورة الموصول الفعل بعد وين الفعل زود وين العال وين الضمير وين العال محذوف يا شيخ وين التقدير زودته طيب وين دليلك على ان العال وين القائد التي تدلك عنها ايش قال لك ابن مالك احفظ البيت ما تحفظ البيت اذا ليش تمشي واسمع فائدتك ونشوف ابن مالك تعال يا صنف الله يحفظ ابن مالك ولكن الفائده ان تحفظ البيت وتتجه الى هذه القواعد العربيه حفوا ليش انا حافظ ولا اسمع منه ليش حافظ الحفوا عندهم كثير منزل في عائد متصل ومتصل بفعل المتصل كما نقول وهذا حسب العائد هذا في الباء في القرآن كثير ولذلك ابن مالك قال والحسو عندهم عند العرب كثير في عائد المتصل لما صنعوه وهذا هذا الشباب شباب العرب يحفظه إذا لم يحفظ هذا تترسخ منه القواعد ايش يحفظ ايش يحفظ في الحديث ولا في القرآن ولا فيها هذا فرد القواعد ولا من الغامي بهذا ولا غامي ايش ألم بل ذا بل ما هو من فيه أطيبه من هو فهد فهد ما فهد من فهد كم حضرتك انا جار من جمره متعلق بيه هيا حضرتك امشي تعلق بلاطي يا ها؟ قدي ما تعلق طيب ولما تقول هذا يعني ايش حكمه ذلك شاب هذا ها؟ شاب ها؟ شاب والأصل بعده لا والأصل بل ما زبر اسمه هذه الجنسة لها تقليم وتأخر الناس الذين ما درسوا القواعد العربية ما يعني يكون الآية تأتي الآية ويأتي الحادث فيها تقليم وتأخر ولكن الذي ما درس القواعد ما يعرف ولذلك منع العلماء يعني أن يفصل القرآن ولا أن يفصل الحديث إلا الذي درس القواعد العربية ولا يعني ودرس الأصول والبلاغ والعلوم ممن قال بذلك الشافعي رحمه الله وهذا الإمام الشافعي رحمه الله غير هذا لازم أن تعرف هذا أصل الكلام بينما ضبطت المرأة هذا أطيب منه أيوه التقدير بل ما زوجت أطيب منه كان لولا القواعد العربية هي التي هي أساسها كان لولا أن يقول التقدير بل ما زوجته إثبات العائل لكن هذا كثير فما عملت أيديه وما في بما علمته وما عملته هذا تقدير من خلقته الوحيد غير تقدير من خلقته الوحيد وقول ذي الرمة يصف نسوة بالسمن والكسل وقول ذي الرمة ليس بالذنب لأنه كذا نقول ذي الرمة وهنا ضمه صاحب الكتاب لا لا ايش هو هذا مليا لا المواعيد ذي هذا مضاف اليه من اسماء ستة وقول ذي الرمة يعني صاحب الرمة لا لا ولما تقول ولما تقول جور الناس أنا أنا قلت ما أدري أخطأ إذا تقول تقول ليش ما أدري ولا شيء رسول الخمسة تجرد بالياء ليش ما تقول يقول جور الناس هذا يجور لغة نعم يعني حكاية وقول الأمة يصف نسوة يخليها على هذا لا هذا حكاية على صاحبه يعني لازم لما يظل أنا أدرس باب الحكاية الشيخ خلاص أنا أنها مهمة هكذا أحكيها وعن بني الله هذا نحن ما درسناه ولا ما نبغانيه ولا شيء ولا شفنا هذا الحمد لله وقول الحديث ولا شيء إلا البيت الذي فيه فائدة من حكاية نحفظه الذي استعملته العرب جاءنا في الحديث وجاءنا في القرآن وجاءنا في أخبار العرب وقام ثالث ما جاءت هذا إلا فيها إلا في الحكاية هذا وهذا نعرفه وأما ما سوى ذلك ماشي انتبه وقول ذي الرمة يصف نسوة بالسمن والكسل ولا عيب فيها غير أن سريعها قطوف وألا شيء منهن أكسل هيا هيا عيب البيت أنت ما تقل على العباد إيمان ها؟ إيمان أنا تحاول تحاول هيا تبقى تبقى تبقى كمان طيب نعم لأن الكتاب عرض هذا ما في فرق ما في فرق هيا عبد هيا عبد لا عيب فيه لا عبد حرف نفي نفي الجن تعمل عمل إنه ايش عرضه حرف لا مبنى كل محل عمل عرض طيب تعمل ايه عامل هنا عامل نعم عامل ايش عاملت هنا عامل في المصر في عيب عيب مبنى على الفتح بلما لأن تضمن معنى من الجنة ما هو عندنا تجبنا على تضمونه معنى تركب مع لا لا تركب المعثنة كمعثن ما الجميل بس عندك ابن مالك في هذا ثم تقدم جميل لا لا تركب المفرد لا قولي ربون اسمه لا لا يبنى لا يعرف لا يبنى إلا إذا كان مفرد هناك مفرد ولا غير مفرد مضرب نعم. ولما؟ لأنه ليس مضاف. وهو؟ ليس مضاف. ولا إيش؟ ولا شبيه بالمضاف. ثاني. عيب هذا في محل مبني على الكفر في محل مصر. في محل مصر. نعم بسهولة. أنسى. نعم عسمة في أي محل؟ عيب. نعم ولا في أي محل؟ هل لها محل ولا ما لها محل؟ لا مع اسمي عند السباب في أي محل لا مع نعم محل رفع مبتدا ايه؟ محل رفع مبتدا لا عند من؟ عند من؟ عند السباوية طيب وعلمك السجادة السجادة أقول لك كثير كثير ممانك ايش تعب يحضر فيها فيها زار ومجروح وين الخبر؟ الخبر محذوف طبعا. لا عيب موجود فيها أو لا عيب فيها موجودة. إيه؟ موجود. لا عيب إيه؟ فيها موجودة. فيها موجودة. نعم. ما قال لك موجود. خير. إيش قال لك ابن مالك؟ مع محذوف الخبر إيش؟ أنا. أو جار مجهول تعلق بمحذوف. محذوف هذا إيه؟ من المعنى كان. أنت سكر الفلاذ قال لك ابن مالك وتجي من عنده. تعلق الجار المجرور كائن متعلق بيه وين المتعلق كائن لا تقول موجود وين قالت موجود بل قال لك الموضوع يجوز يجوز ايش هذا الشيء كان هذا الشيء جار من المتعلق محذوف لا تستغل مالك التصرف ماذا لا جار من المتعلق محذوف ليش ما تقف لا لازم تقف تقف عليه لا لا لا لا لازم تقف عليه شيخ بعضهم يقول ابن مالك يقول اخبروا بظرفنا بحرف الجر ما هو المعنى كائن لا مستقى اما كائن او اسمع جار اما كائن انتم اسمع ان كان ما تبغون من ابن مالك شيء روحوا هناك ابوك الالفين هذا الذي يقولكم لازم تتبعوا لهذا كائن او كان او مستقر انتم ما وصلتم الى محل يعني الثالث لازم تتقيدوا بالابيات ما في تقليد يا شيخ لازم تقليد هذا تقليد هيا قم ما قلت لنا لا تقلدوا جار مجرور بكل تعلق بنعت لعين جار مجرور متعلق بمحذوف نعت لعين ما المحذوف هذا ايش قيده لك ابن مالك كائن او استقى اي هو الخبر يكون محذوف لماذا يصدق او ما خبر شيخ هو لا اخي خليني لماذا يقدر انت والسامي هذا لا تظن ان هذا يصدق انا عارف هذه الاسئله عارف انه لا المكان يصلح بموجود ويصلح بثابت ويطرح بكائن ويطرح بيضا ولكن الذي قال نحن نمشي عليه دم إن كان أنت مالك تغضى بدل مالك ولا تتقيد كنت مستقر تمام مستهيل لا أنت قلت لنا هذا الشيء ثاني قبل العام الماضي ما تعرف ولا شيء أنت الآن جعلت نفسك عارف تذكر على ابن مالك وتذكر على ابن مالك الآن صرت ابو الفقر هاي بعد هاي انت لا بعد لا بعد البيت وين غيره فيها غيره هاي غيره هذا ايش على طبعا لا بعد ما طلعت في الكتاب ما طلعت انا يعني انك طلعت فيه ليش تقول هذا غير هذا لا تقول هذا الاتفاق الكلام هنا تام ونفي يجوز بدل ويجوز في المصر أنا عارف هذا ليش أنت ما شفت هذا ما طلعت لأنه طلعت غير عما إيه ما فصل هذا غير من صوب عليه إيه اسمع ده يقول فيها الاتباع الاتباع كيف يكون ايش نقول يعني غير اتباع لمحل اسفلاء ولا فوت الاستغبارات المختار بنفسه المختار بنفسه في هذه الحالة البدلية نتبع بدل من الخبر ولا من اسم الله بدل من الخبر ولا من اسم الله غير عنا سريعة عنا حق توكيد ونص اتباع توكيد ونص عنا ما فيه غير عنا سريعة تطوف غير أن سريعها حرف توكيد ونقص غير أن سريعها هيا أنه هو حكمه الآن تفهم أنه رسول. وش حكمه؟ وش حكمه؟ واجب ولا زال وشوف الفتح مريمة يعني نصد مصر. ايش هالمصر هذا يا عمي؟ أن السريعة يعني غير السرعة. السرعة ايش الحل؟ ايش الحل؟ ايش الإعراب؟ حل جر بضغط غير حل على الله وكاي الله مصر. نعم أنا معمولين بحل جر وما حل جر بضغط غير. لا أنا قلت سلنا هذا ليش قلت حمدها وما حكمه فقط فهم بها كما وجوب وجوب ولما لأن السد مصدر والمصر هذا وش على أبوه مجرور بإضافة غير بإضافة غير والتقدير غير سرعته هذا الله هل هذا المعنى يصح؟ اسرعها غير سريع سريع اسرعها هذا من اسرع مصدر روح سريع اسرع بك خطوف وان لا شيء وان لا شيء خطوف الخبر ان يعني خبر ان